إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام. على أعدائنا يا أكرم الأكرمين يا سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لكم على الهواء مباشرة من هنا، من رحاب مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة، عبر موجات الإذاعة المصرية. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تأخذ بأيدينا ونواصينا إليك، وأن ترزقنا حسن التوكل عليك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوة الإيمان، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم بالقرآن ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يتنافسون في حفظ كتاب الله وتلاوته وتدبره، وتسابقوا إلى مدارسته وتفسيره والعمل به. روي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتنا إخوة الإيمان، نستهل لقاء الفجر بخير الكلام وأطيبه بالقرآن الكريم، بدءا من الآية 48 بعد 100 من سورة النساء، يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا بصيرا. لا يؤمن

ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا. اللهم احفظ بلادنا وآمنا في أوطاننا واحفظ جيشنا ورجال أمننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. سبحان ربي لا إله سواه كل الخلائق يبتغون رضا يا رب. سبحان ربي لا إله سواه كل الخلائق يبتغون رضاه. جل الجليل فلا مثال لذاته فهو العزيز فلا عيون تراه. جل الجليل فلا مثال لذاته فهو العزيز فلا عيون تراه. الله صورنا الله صورنا بأحسن صورة هذا الجمال هذا الجمال. من الثرى أنشاه فتأملوا صنع القدير بخلقه صلصال طين آسن سواه كل العوالم سبحت بجلاله بالصمت قالت لا إله سواه. جل الجليل فلا مثال لذاته فهو العزيز فلا عيون تراه. الله صورنا الله صورنا بأحسن صورة هذا الجمال. من الثرى أنشاه فتأملوا صنع القدير بخلقه فتأملوا صنع القدير بخلقه صلصال طين آسن سواه قمم الجبال قمم الجبال رمالها ونباتها الملك والملكوت لا ينساه. موج البحار تتبع عنفوان هديرك بالشاطئين تذللت لعلاه كل العوالم سبحت بجلاله بالصمت قالت لا إله سواك. إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد. إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد. وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. حبيبي وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد وقل يا رب يا رب يا رب لا تقطع رجائي وصلني بالصلاة على محمد. وفي يوم الممات في ساعة الممات ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله يا إمام المرسلين يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم يا إمام النبيين. عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.

وما عولج قلب ولا أزيلت شدة بمثل ذكر الله تبارك وتعالى. كان نبينا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ذكر الله إخوة الإيمان جالب للنعم المفقودة وحافظ للنعم الموجودة، فما استجلبت نعمة وما حفظت نعمة بمثل ذكر الله تبارك وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ذكر الله تعالى محط الأوزار وتكفير السيئات ورفعة الدرجات وعلو المنازل عند الله تبارك وتعالى، فما حطت الأوزار بمثل ذكره سبحانه. روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تبارك وتعالى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وروى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إخوتنا إخوة الإيمان، وقد فرغ الإخوة المصلون هنا في مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة، فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا لكي يستمعوا إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر، يؤمنا فيها إمام وخطيب مسجد النور فضيلة الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة، تلاوة قصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن